تناسب يعني موفق في النسب وفي معاملتي لك، وانت اللي هتزود السنتين ويمكن تضاعف المده كمان، وده اللي حصل. فان اتممت عشرا فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال هات الاجابه او القبول. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت. انا حسب بقى ما مزاجي، اقضي 8 اقضي 10 فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هنا اخذ العلماء برضو احكام من القضيه. طب هو يعني استنى لما يقعد 10 سنين وبعدين يدخل بالبيت؟ طب ده هم انتهوا وشهدوا ربنا وخلاص والحكايه انتهى. أم قال لك لا، أخذوا منه أن تسمية المهر هي المطلوبة، تسميته، إنما قبضه مش مهم. تقدر تأجله كله تعمله مؤخر، تقدر تدي نصه وتسيب إيه وتسيب نصه، بس على أنه ثمن بضع المرأة، بحيث إذا ماتت هي ذهب إلى تركتها، مهرها يروح لتركتها، إذا مات هو مهرها يخرج من تركته. يبقى إذن تسمية المهر هو الشرط، إنما قبضه مش مهم، بدليل إنه هو قال له أن تأجرني والإجارة هتقعد 10 سنين على ما يوفيها ولا 8، وبعد ذلك هو دخل بالمساء. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. برضو القصة جابوا لها، طب الرجل اللي قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، جم اتكلموا في موضوع بعيد عن الأكل، والرجل جعاه بقى المنطق يعني ما يجيش إن هم يأكل لازم ضروري. قال بقى أهل السيرة إنه لما دخل جاء أكل ووضعه شعيب قدامه، وبعدين قال هيا يا شاب كل، فقال استغفر الله، من اكل استغفر الله يعني ما كلش، ده انت جعان وايه اللي ما انزلت اليه من خير فقير. قال له لما؟ قال ان اهل بيتي لا نبيع عمل الاخره بملء الارض ذهبا، وكأنك تريد أن تعطيني أجر ما سقيت زي البت. قال لا يا شاب، إن بيرد عليه أهل بيت نطعم الطعام ونقر الضيف. قال الآن نأكل.